بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى إنك بالواد المقدس طوى فلما أتاها نودي يا موسى يا موسى إني أنا ربك يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى يا موسى إني أنا ربك فاخلع Oh, مستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طويا فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما وأقم الصلاة لذكري.